نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو درسنا اليوم الأربعاء، وهو تفسير، ونحن مع تفسير مختصر من كثير المسمى الدر النثير، اختصار تفسير حافظ بن كثير. وقد وقفنا عند الآية 30، آية عند الآية 30، وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فليقرأ فضيلة الشيخ المقرئ ضيغم الحساوي وفقه الله. يخبر تعالى بامتنانه عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وليس مرادها هنا بالخليقة آدم عليه السلام فقط، بالخليفة آدم عليه السلام فقط، إذ لو كان كذلك على كل حال آدم هو أصل الخليقة. نعم. وأصل الخلائف. نعم. الذي يخلف بعضهم بعضا. إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها. عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسد فيها، كأن الله أعلمهم أنه كان في الأرض قوم أفسدوا فيها، يعني قبل آدم. لأنه غش درهم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. نعم. ويسفك الدماء، لولا أن الله أعلمهم. نعم. الإنسان ما يعرف ما كان. نعم. إلا بتعليم كأن الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسد فيها وسفك الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله جل وعلا، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. يعني هو ابن كثير يرد على بعض المفسرين اللي ذكروا المآل على وجه الاعتراض، أن للملائكة أن تعترض على الله، وهل يستطيع أحد من الخلق أن يعترض على الله؟ والملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يفعلون، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، فأنا لو من يعترض، والملائكة معصوم منزهون عن الحسد، حسد اللي هذه خصال من آدم، خصال الناس، هذا لأنه من آدم خطاء، أما الملائكة فهم عباد مكرمون منزهون عن الحسد، فإذا هو يخطئ بعض المفسرين اللي قالوا بهذين القولين. إنما هو السؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. نعم. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان على اعتبار ما علموه من الله. نعم. فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في فرق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون. فالله له الحكمة البالغة، فهو يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان من ذرية آدم أنبياء صديقون شهداء صالحون وأولياء، وليس كلهم سفاكي دماء وليس كلهم مفسدين في الأرض. وقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، هذا مقام ذكر الله تعالى أو مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم. هذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة. خليقة الخليفة، نعم. حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال آدم امتاز بأن أسجد الله له الملائكة بما علمه الله من علم، أنه فضله على الملائكة بأن علمه أسماء كل شيء، وعلمه أشياء أسماء ما علمها، وعلمه علما جهلته الملائكة وما علمته. وهذا يدل على أن الله يختص بعلمه من يشاء، قد يعطي الإنسان علما ولا يخصه بعلم دون غيره، كما كان من شأن الخضر عليه السلام. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. قوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء، يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعمرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وقال الضحاك ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة، أو لما أجعل في الأرض خليفة. وقوله تعالى: لأن الملائكة قالوا ما ذكر بعض المفسرين أن الله لم يخلق أكرم منا خلقا، الله عز وجل يرد عليهم بها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله تعالى. ولهذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقلنا يا آدم. وقوله تعالى: نعم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي؟ كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. كما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني تستوي العلانية، السر والعلانية عند الله. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية الأرض ولا السماء، كما يستوي عنده الجهر والإسرار. أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وأعلم مع علمي غيب السماوات والأرض ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم، فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. قال وقوله تعالى: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة والذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لك ملائكته. هذا حديث حسن أخرجه أبو داود، وقد حسنه الشيخ العلماني رحمه الله في صحيح أبي داود. والعرض أو الغرض عرض معرضة مع الملائكة، والغرض من الغين الغرض الغرض إيش؟ أن الله تعالى الغرض يعني المقصود الهدف، نعم، أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر لما أبى واستكبر. نعم، قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر قال قتادة. أنا بعض المفسرين قال لك إلا إبليس أبو ظهر، زعموا أن إبليس من الملائكة، وهذا كلام ضعيف، أنا جبت أدلة على رأيي، لأن إبليس أول شيء من عنصر ناري النار، ثاني شيء إبليس له ذرية، الملائكة ليس لها ذرية. شيخنا يعيد، وأيضا في الكهف كان من الجن. نعم كان من الجن، وبعض المفسرين قال لك في ملائكة كانوا يسموا بالجن، لكن هذا كله يبدو من الإسرائيليين. نعم. قال قتادة: حسد عدو الله إبليس آدم، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب هذا هو المعصية، عصي الله بهذا الأرض، الكبر والحسد، استكبر عدو الله، كان الحسد أول سبب أول جريمة قتل وقعت على الأرض، هنا قتل ابن آدم الأول أخاه حسدا من عند نفسه. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. يقول تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس، أنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها حيثما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا، فقال: أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، هي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول السماء. أي في السماء، لأنه قال يهبطوا، والهبوط يكون من فوق إلى تحت. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، كما قال السدي في تفسير يعني ابن عباس رضي الله عنه: اسكن أنت وزوجك الجنة، إنها خلقها من درعه في الجنة، وأمره أن يسكن هو وزوجه الجنة، يعني يتمتع بالجنة، قال: فكلا منها رغدا. عن ابن عباس وعمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج. وحشا هو وحشا يعني وحش، كأنه يعني غريب يعني استوحش، فكان يمشي فيها وحشا منبوذ ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قال: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. الحديث أخرجه جرير بن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر في تاريخه. من شيء حي لأنها خلقت من ضلعه. قال تعالى: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي أما حدثه عن ابن عباس: وهذا في الحقيقة يعني من التكلف أن نخوض في ماهية هذه الشجرة، الخوض فيها، هل هي من البر، هل هي من العنب، هل هي من التين، هل هي، هذا من التكلف، كمن تكلف معرفة نوع خشب سفينة نوح ونوع عصا سيدنا موسى من أي الخشب كانت، واسم الغلام اللي قتلوا الخضر. وهذا يعني المهم أنه قال هذه شجرة، شجرة معلومة لديهما، أشار إليهما بها، وتعيينها على الخصوص ليس يترتب عليه زيادة علم أو يعني أمر مهم. أن الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم. قال السدي أيضا: كرم يعني العلم، في خبر ذكره عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن مسعود وعن ناس من الصحابة هي الكرم، وتزعم يهود بأنها الحنطة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت تستعين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك من القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود قال نفسه: فأزلهما قرأ حمزة وحده فأزلهما أي نحاهما. بالنسبة هذه القراءة لعاصم خطأ، أظن علقت تحت. نعم شيخ قلت فأزلهما ليست قراءة عاصم بل هي قراءة نافع المدني ووافقه، ولذلك عزوه لعاصم وهم من ابن كثير وفقط فأزلهما. فأزاه لهما حمزة فقط. حمزة فقط. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام أزلهما أوقعهما في الزلل، فأزالهما نحاهما بسبب الأكل من الشجرة عن الجنة وعن النعمة النعمة التي كانوا يرتعون فيها. فأزلهم الشيطان عنها أي بسببها، فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الضحك والرزق الهنيء والراحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. حديث أخرجه مسلم. قال أبو جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي موجود هنا؟ نعم. أبو جعفر الرازي. طيب. عن أبي العالية في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم لما أصاب القطيعة. أنا هنا من ذلكم. أنا رحنا نقول خمس آيات. إن نذكر بعض الفوائد هذه الآيات وبعض يعني ما ذكر في كتب تفسير وزيادات. الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. جاعل في الأرض خليفة، اتفقوا على أن المراد بهذا الخليفة آدم عليه السلام، والخليفة والخليف بمعنى واحد، وجمع الخليف خلفاء، وجمع الخليفة خلافة، ومر معنا فيما رجحه ابن كثير خلاف ذلك، وأن الخليفة هي الخلائف، الناس التي يخلف بعضها بعضا، لكن الناس الذي يخلف بعضهم بعضا. أنا لا أرى تناقض بين هذا القول وبين قول ابن كثير، لأن الخلائف كلهم أصلهم من آدم، كلهم لآدم، وآدم من تراب، فحينما يذكر الأصل فلا يتنافى ذلك مع الفروع المتفرعة. واختلفوا لما سمي خليفة، من قال لأنه خليفة الجن لأن الأرض سكنها الجن أولا، ولما خلق السماء أسكنها الملائكة، يعني الجن سكنوا الأرض قبل آدم، لما خلق الله الأرض، أن الراجع أن الأرض خلقت قبل السماء، والسماء أسكنها الله الملائكة. لما خلق آدم انزعج الجن وطافوا أطراف الأرض، فهو خليفة الجن في الأرض. هذا قول. وقول آخر: إنما سمي خليفة لأنه خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه، وهذا الأصح، يعني هو يطبق ومنفذ لأحكام الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث إنه يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم، لأنه لا أحد يكون يعني يخلف الله عز وجل، لأن الله جل جلاله لا يخفى عليه خافية، ولا يغيب ولا يعزب عنه مثقال ذرة. قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها، كيف علمت الملائكة ذلك؟ قيل إن الله تعالى أعلمهم بذلك، إن الله أعلمهم، وقيل اطلعوا عليه في اللوح المحفوظ، وإن كنت أستبعد ذلك لأن اللوح المحفوظ يعني لا يطلع عليه أحد إلا بأمر الله وإذن الله، واللوح المحفوظ يعني الملائكة لا تعلم الغيب بلا شك إلا ما أعلمها الله سبحانه وتعالى. قوله ونحن نسبح بحمدك، المعنى التنزيه عن السوء، ومعناه أيضا ونحن ننزهك عن الأنداد والشركاء. قال الحسن هو قولهم سبحان الله بحمده ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سبحان الله بحمده، وهذا من أفضل الذكر. وجاء في الحديث من قال 100 مرة سبحان الله بحمده غفر الذنوب ولو كانت مثل زمة البحر. أيضا شيخنا حبيبتان خفيفتان على اللسان، نعم حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة، وقيل نطهر أنفسنا بطاعتك والثناء عليك، يعني التسبيح تنزيه والتقديس ثناء. قوله لك نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اللام للاختصاص، لك يا رب يعني مختص بالله، فتفيد الإخلاص لله تعالى، أنه هذا خاص بالله فيفيد الإخلاص لله تعالى. وأيضا هي للاستحقاق، أن الله هو المستحق للتسبيح والتقديس لا أحد سواه، لأن الله عز وجل أهل لأن يقدس. طيب، هل قول الملائكة أتجعل فيها يشبه الاعتراض على الله عز وجل؟ وهل قولهم ونحن نسبح بحمدك يشبه التفاخر بالعمل؟ وكلاهما لا يجوز على الملائكة، فما معنى ذلك؟ وهذا طبعا أشار إليه الحافظ ابن كثير كما تقدم. الجواب، أما قوله ما تجعل فيها فمعناه يا رب أنت جاعل فيها على سبيل التقدير التقرير، يعني أنهم بهذه الصفة. وأيضا قالوا إنما قالوه على سبيل التعجب، قالوه على سبيل التعجب، مادام عرفوا أنهم يعني هؤلاء فيهم طبع سفك الدماء وفيهم الإفساد، فقالوا متعجبين، يعني ما الحكمة من خلقهم إذا كان للطاعة فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إنما قالوه على سبيل التعجب طلبا لوجه الحكمة فيه، والباء في بحمدك للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد مقرونا به. الباء ونحن نسبح بحمدك للمصاحبة، تسبيحا مصحوبا بالحمد مقرونا به، مش قلنا سبحان الله وبحمده. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لماذا سمي آدم بهذا الاسم؟ قال لأنه خلق من أديم الأرض، وقال بعض المفسرين لأنه خلق من البياض والسواد، هو اللون لون الحنطة، هذا اللون اللي مش معنى بيش الأوروبيين زي ابن الديس، هذا هو أقرب لوننا أقرب إلى أبينا آدم. سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، ولما خلقه علمه أسماء الأشياء بأجمعها. قال ابن عباس علمه أسماء الأشياء القصعة والقصيعة، وكما ذكر الحافظ ابن كثير أيضا، وإنما علمه ذلك تكريما وتشريفا له، وهذا دليل على أن الله فهذا دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة. اختص الله آدم بهذا العلم وأسجد له الملائكة، فهذا دليل على أن الأنبياء رسلا كما ذهب إليه أهل السنة، أهل السنة والجماعة. قوله ثم عرضهم، هذه الأسماء التي علمها الله آدم، قرأ أبي بن كعب ثم عرضها، وهي قراءة شاذة لا يقرأ بها ولكن قراءة شاذة، والقراءة المعروفة هي المشهورة ثم عرضهم، فإن المسببات لما جمعت ما يعقل وما لا يعقل كني بلفظ من يعقل تغليبا له، ثم عرضهم على من يعقل، وهذا يدل على أن الأنبياء عاقل لا عقول تعقل، رد على بعض من أهل الأهواء والبدع اللي زعموا أن الأنبياء أن الملائكة لا تعقل. وإنما عرضهم على الملائكة لإظهار فضيلته عليهم، لأنهم قالوا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. طبعا هذا القول مش مسند، ذكر بعض المفسرين والمفسرون تقع في تفسيرات بعض الإسرائيلية، ونحن إنما نلتزم بما يشهد له إيش الدليل من الكتاب والسنة. ذكروا هذا القول، الملائكة قالوا ظنوا أو قالوا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا، والله عز وجل أراد أن يبين لهم أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. قوله أنبئوني، قال أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما زعمتم، وهذا طبعا على سبيل التحدي، على سبيل التحدي، لأنهم قالوا مقولته. قوله قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، حينما عرض الأسماء عليهم أنبئوني بأسماء وقالوا سبحانك، وهذا دليل على أن الملائكة معظمة لله غاية التعظيم، وأنها لا تتقدم بين يدي الله. والصحابة كانت فيهم هذه الصفة، حينما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، قالوا سبحانك، المعنى أي أنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا الذي علمتنا منه أو علمتنا إياه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا كانت الملائكة تتواضع لله وتظهر عجزها وأنها لا تعلم إلا ما علمها الله، فنتعلم من ذلك أنه نحن البشر علينا أن نكل علم ما لا نعلم إلا الله، نقول الله أعلم. وحينما قال موسى أنا أعلم أهل الأرض، قال الله لهم لا يا موسى، هناك عبد من عبادنا من عبادي أعلم، وأمره أن يركب البحر إلى مجمع البحرين والتقى بالخضر وتعلم منه علما، وبعد ما انتهى قال الخضر لما رأى عصفور يأخذ من البحر قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا الطير من البحر. قوله إنك أنت العليم الحكيم، العليم العالم، الحكيم له معنيان، معنى الأول الحاكم وهو القاضي بالعدل، وقيل المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد، ومنه يقال أحكمت الدابة لأنها تمنعها من الفساد، يعني أنه ألجمها ومسكها سيطر عليها. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما عرضهم على الملائكة فعجزوا قال لآدم أخبرهم بأسمائهم، لما أنبأهم بأسمائهم أخبرهم آدم بأسماء تلك المسميات والحكمة التي لأجلها خلقوا، لما أخبرهم بها قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ لأن الله عز وجل هو الذي أعلم آدم هذه الأسماء لحكمة بالغة يعلمها الله، والله عز وجل يريد أن يبين للملائكة أنه وراء خلق الخليفة في الأرض حكمة بالغة لم تدركها الملائكة. وغيب السماوات والأرض كل ما غاب وخفي عن الأبصار. قوله أعلم ما تبدون، وهذا بدل دليل في فائدة على أن الملائكة تبدي وتخفي، أيضا تكتم في نفسها. أي قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا ما تبدون. وما تكتمون قولهم لن يخلق الله خلقا أكرم علينا، إن صح الدليل بذلك، ولم أقف على دليل. وقيل ما كتمه إبليس فيه حين خلق الله آدم، لأنه قال: إن سلط عليه لأهلكنه وإن سلط عليه لا أطيعه، لن أطيعه. وهذا أيضا يحتاج إلى بيان دليل. والمفسرون كما قلنا قد تدخل بعض الأقوال التي ليس عليها دليل، وممكن تكون آثار. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اختلفوا مع من من الملائكة كان هذا الخطاب، هل مع ملائكة الأرض خاصة أم مع ملائكة السماء؟ والصواب أنه لجميع الملائكة. ليش؟ إيش الدليل؟ الدليل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. والسجود عبادة مقرونة بالتواضع والخشوع والخضوع، يقال شجرة ساجدة إذا مالت من كثرة حملها، حملها جناحها. والسجود إخواني أيضا يأتي بمعنى الانحناء، الانحناء يأتي بمعنى السجود. والدليل قلنا: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي ادخلوا الباب متأطئين رؤوس وقولوا حطة، أي يا رب حط عنا دخول، لأن يستحيل الإنسان أن يدخل على جبهته. ممكن إنسان يدخل الباب على جبهته يمشي على جبهته سعيد. ولهذا أراد الله منهم أن يتواضعوا وأن يخفضوا جباههم تواضعا، فهذا من السجود. ولهذا الانحناء هذا نوع من السجود، وكان هذا السجود تحية الأمم السابقة. قوله اسجدوا لآدم في تأويل ذلك أيضا قولان: اسجدوا إلى آدم، بعض المفسرين يقول اسجدوا لآدم يعني اجعلوا قبلة، يعني اسجدوا لله جهة آدم، وهذا ضعيف، لا جعلوا آدم كالقبلة، وإنما يكون السجود لله. والأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة، وتضمن معنى الطاعة لله بامتثال أمره فيه، لأن يعني الله يؤمر بأمر حتى لو كان ظاهره يخالف الشرع يصبح دين، يصبح طاعة، كما نحن نقبل الحجر الأسود ونمسعه. وسيدنا عمر يقول: الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. لكن لما صار أمرا ثم أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده، صار طاعة، وذبح الولد حرام. لكن الله فعلى هذا يكون السجود لآدم على سبيل التحية له، وهو يشبه سجود إخوة يوسف ليوسف بمعنى التحية له. ثم نقل ذلك إلى السلام بين المسلمين. هذا شرع من قبلنا ليس شرعنا، صار عندنا منه. يا رسول الله، لما جاء معاذ وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، كان جاي من الشام، قال ماذا تفعل يا من الشام، وسجد للنبي، قال يا رسول الله رأيت الناس يسجدون لقساوستهم وربانهم وأنت أولى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها ومنعه. ولهذا هذا ممنوع في ديننا ولا يكون إلا لله. وفي ديننا السلام والمعانقة من السفر طول الغياب والمصافحة، إذا تصافح المسلمان غفر لهما قبل أن يفترقوا. إذن قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس، يعني الملائكة كلهم سجدوا إلا إبليس. قال بعض المفسرين إبليس مشتق من الإبلاس وهو اليأس من الخير. إبليس مشتق من الإبلاس وهو اليأس من الخير. وقيل هو اسم أعجمي، أعجمي معرب لا اشتقاق له غير منصرف. واختلفوا في إبليس. ابن عباس يقول وأكثر المفسرين إنه كان من الملائكة. الحسن البصري يقول كان من الجن، وهذا الصحيح لأن الله قال كان من الجن ففسق عنه من ربه. والدليل على ذلك أنه خلق من النار والملائكة خلقوا من نور، ولأن له ذرية والملائكة لا ذرية لهم، ولعل هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يشهد له القرآن وصحيح السنة. وطولب بالخطاب السجود لآدم مع الملائكة لأنه كان مع الملائكة، هو كان مع الملائكة، لكن عنصره غير. ولو كان إبليس من الملائكة كما القول الأول كان ما قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين، والعنصر الناري تحرك فيه وحملوا على الاستكبار وعدم السجود، كان سجد مع الملائكة. لو كان إبليس من الملائكة كان سجد مع الملائكة، لكن كونه من الجن ومن عنصر ناري امتنع عن السجود لهذا، وحلت عليه لعنة الله وكان من الكافرين. وهذا سابق في علم الله الأزلي، في علم الله الأزلي أنه يكون كذلك. ومن قال كان من الملائكة أجابوا عن قوله كان من الجن، قال يعني اللي قالوا أنه أصروا على أنه من الملائكة، إيه جوابهم عن قوله كان من الجن فسق عن أمر ربه؟ قال أن فرقة من الملائكة سموا جنا خلقهم الله من النار. طب أين الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، إذن هذا قد يكون أيضا دخيل. وعليه دل قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، حيث قالوا الملائكة بنات الله فسماهم جنة، وإنما سموا جنا لاستتاره عن الأعين. وإبليس كان من هذا القبيل، وإنما كان له ذرية لأنه أخرجه من الملائكة. هذا كله أجوبة الحقيقة متكلفة وأجوبة ضعيفة، والصحيح أن إبليس من الجن. أبى واستكبر، أبى يعني امتنع، استكبر أي استأنف، يعني تعالى، حيث ظن أنه خير من آدم، وكان من الكافرين. فيه قولان: صار من الكافرين في علم الله تعالى، وفي علم الله تعالى يعني معروف لا يخرج عن علم الله أنه من الكافرين أزلا، ولكنه صار باستكباره وإبائه وامتناعه عن السجود لآدم أصبح من الكافرين، يعني تحقق كفره، وإن كان في علم الله الأزل أنه سيكون من الكافرين ولا تنسى. قال مجاهد: علم الله في أزله أنه تكون منه المعصية فخلقه لمعصيته، وهذا يسموه إيش؟ القدر الكوني، الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا يستطيع أحد أن يفك عنها أو يخرج عنها. أما الإرادة الشرعية فممكن إنسان أن يخالفها. قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أراد بزوجه حواء. وهنا سؤال يرد: لما أمرهما بدخول الجنة وقد وعد من دخلها أن يكون خالدا فيها؟ الله أمر آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، طب لماذا أخرج الله اللي بدخل الجنة لا يخرج منها؟ أجاب العلماء عن ذلك، قال: الجواب إنما ذلك الوعد في حق من يدخلها للثواب والجزاء، إنه يدخل ولا يخرج، ثواب والجزاء. كل جنة أنت بما كنتم تعملون، هذا وعد وجزاء. وآدم إنما أدخل الجنة بالكرامة دون الثواب. قوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما، الرغد الواسع من العيش، وهو أن يأكل ما شاء وكيف شاء. قوله: ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تقرباها للأكل، وهذا نهي، مثل قوله: لا تقربوا الزنا، يعني لا تتعاطوا مقدماته، فاحذروا هذه الشجرة، لا تقربوا عليها، لأنكم إذا اقتربتم منها قد تأكلوا منها، وحينما تأكل وإذا أكلتم منها إيش؟ وقعتم في المعصية. الله عز وجل حينما يقول لا تقرب الشيء يريدك ألا تتعاطى أسبابه، وأن تكون بعيد من الأسباب التي تؤدي إلى إيش؟ إلى الوقوع في المعصية والفاحشة. الآن مصافحة المرأة الأجنبية ممنوع عليه، لأنها تؤدي إلى الفساد، تؤدي إلى المعصية. الخلوة بالمرأة الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية، السفر للمرأة بلا محرم، كل هذه إنما منعتها سدا لذريعة الفساد. والشجرة اسم لما يقوم على ساق، لا تقرب هذه الشجرة، إذا الشجرة لا ساق، لأنه النجم الشجرة التي لا ساق لها، مثل الأرض التي تكون مفترشة، هذه لا ساق لها، هذه كشجرة الفرفحين وهذه الأشجار التي تنفطح على الأرض. إذا الشجرة اسم لما يقوم على ساق، والنجم اسم لما لا يقوم على ساق. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. وفي تعيين الشجرة المنهي عن الأكل منها أقوال، وقلنا زي ما قال ابن كثير أن هذه الأقوال لا بتقدم ولا بتأخر، لأنه ليس يترتب عليها زيادة علم وزيادة أجر، لأنه ليس المقصود تعيين الشجرة، لأنه الشجرة كانت معلومة لآدم وحواء، هذه اسم إشارة لشيء معلوم، فآدم وحواء اللي هم معنيين بهذا الأمر كانا يعلمان هذه الشجرة التي نهي عن الاقتراب منها وعن الأكل منها. لكن بعضهم قال: ابن مسعود قال هي شجرة العنب، ابن عباس قال هي السنبلة يعني البر. ابن جريج قال هي شجرة التين. وقيل غير ذلك. الظالمين دل على أن ارتكاب المعصية ظلم. ظلم للنفس. فمرتكب المعصية أو المعاصي ظالم لنفسه. فتكون يعني بأكلكما من الشجرة ووقوعكما في المعصية تكون قد ظلمتما أنفسكما. فتكون من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وفيه يقال من يشبه أباه فما ظلم أي فما وضع الشبه في غير موضعه. أي فما وضع الشبه في غير موضعه يعني وضع الشبه في موضعه. من يشبه أباه. فأزلهما الشيطان عنها قرأ حمزة فأزالهما. ومعناه نحاهما وأبعدهما عن الجنة. قوله فأزلهما أي أوقعهما في الزلة يعني في المعصية. فأخرجهما مما كان فيه يعني بسبب وقوعهما في الزلة بطاعتهما للشيطان وأكلهما من الشجرة حرما نعيم الجنة. فأخرجهما مما كان فيه من نعيم مقيم لأنه كان السبب في ذلك يعني إبليس وأكلهما من الشجرة المعصية. قوله وقلنا اهبطوا. الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. وهذا يدل على أن الجنة السماء اللي كان دخلها آدم مش في الأرض. لأن لو في الأرض لما ما قال اهبطوا. اهبطوا. وقلنا اهبطوا الهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. والخطاب مع آدم وإبليس وحواء. وبعض المفسرين المتأثرين بالإسرائيلية قال لك والحية دخل الحية قال الحية اللي ركبها وانتطاها إبليس لما دخل إلى الجنة. ما هو إبليس كان من الملائكة مع الملائكة كان رجلا صالحا. وإبليس علم الله أنه هو سبيل لإغواء ابن آدم. كان ذلك امتحان واختبار. ولهذا اللي بده يقرا اخواني بكتب التفسير مثل الخازن ومثل غيره بده حتى وجدت كتاب السمعاني وهو تفسير سلفي يتاثر ببعض هذه يعني الاقوال الاسرائيليه. فبده يكون حذر يعني. بعضكم لبعض عدو. العدو اسم للواحد والجمع أعداء. يعني وهذا يدل أيضا نستفيد منه فائدة أن المعصية تلقي العداوة والبغضاء بين الناس. وما في اثنان يرتكبان معصية رجل وأنثى أو رجل مع رجل إلا تنقلب العلاقة الحميمة إلى عدو وبغض. شيخ غير آية المائدة. وألقينا بينهم عداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة وبغضاء في الخمر والميسر. صدقكم عن ذكر الله. نعم. المعصية تلقي العداوة والبغضاء بين الناس بين المتحابين. ولكم في الأرض مستقر أي قرار ومتاع متعة. تتغذون بها إلى حين إلى منتهى الأجل. وفي هذا دليل أنه لا يصلح أي كوكب آخر للاستقرار والسكن إلا الأرض. يعني لا دليل على أنه مهما جاهد الناس والدول والحكومات بشأن يطلعوا على كوكب ويسكنوا كوكب غير الأرض لن يستطيعوا لأن هذا قدر كوني أن الأرض مستقر ومتاع لهم حتى تنتهي أجالهم ويدفنون فيها. منها إيش الآية؟ منها خلقناكم وفيها ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم ترة هذه الأرض. يعني بعض الفوائد ليس لكل هذه الآيات لأنها كثيرة. الآية الأولى إثبات القول لله عز وجل وإذ قال رب وأنه بصوت وحرف، وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعد. وإذ قال رب القول لا يكون إلا بصوت وحرف، وهذا إثبات أن القرآن كلام الله. ودليل الحرف إني جاعل في الأرض خليفة، أن هذه حروف. ودليل الصوت أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه، بل هو من أعظم صفات الكمال لله أن يكون متكلما بما شاء كونا وشرا متى شاء وكيف شاء. والله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل الكون مراد له كونا. أما قوله الشرعي فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله وأنبيائه. اثنين، فائدة ثانية أن الملائكة ذو عقول عاقلة. ووجه ذلك أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجاب، ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقل. وإنما نبه عليه لأن بعض وإنما ننبه على ذلك لأن بعض أهل الزيغ قالوا إن الملائكة ليسوا عقلاء. فائدة ثالثة إثبات الأفعال لله عز وجل، أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. وأهل البدع ينكرون ذلك زعما أن الأفعال حوادث، والحوادث لا تليق إلا بحادث يعني مخلوق، هكذا يقولون. فلا يجيء عنده ولا يستوي على العرش ولا ينزل ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب، وهذا الكلام، وهذا يعني فيه أمور كلام فاسد. شعر غير، وهذا كلام فاسد أبطله علماء السنة والجماعة لأسباب. أولا أنه يصادم النصوص الدالة على أفعال الله عز وجل. اثنين، دعوة غير مسلمة، فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء. اثنين، كونه تعالى فعال لما يريد، وهذا من كماله وتمام صفاته. رابعا، من فوائد الآية أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا على أحد الأقوال في معنى خليفة، وهذا هو الواقع. فيتخذ فنجد من له 100 سنة يعني، ومن له سنة بعض البعض يعني أول إنسان الله بيعمر به سنة، وإنسان قد يموت في السنة أو قبل السنة، وكل ذلك من حكمة الله. فائدة الخامسة، قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل، وذلك من قوله ونحن نسبح بحمده. الفائدة السادسة، كراهة الملائكة للإفساد في الأرض، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فإنكار ذلك دليل أنهم يكرهون الإفساد في الأرض. الفائدة السابعة، أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به إذا كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل العجب وتزكية النفس. والدليل ونحن نسبح بحمدك، فإن كان على سبيل الفخر وتزكية النفس فلا يجوز لقول الله فلا تزكوا أنفسكم. ثامنا وأخيرا، شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قال ونحن نسبح بحمدك. هذه فوائد يعني من الآية الأولى فقط. ولو أردنا أن نأخذ فوائد الآيات كلها لطال بنا المجلس كثيرا. وعلى كل حال